لابد أن يصيب الإنسان. إحنا بيقول في أصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. بمعنى إيه؟ الدنيا سجن المؤمن. الدنيا سجن المؤمن، السجن اللي لبسه، السجن اللي أكله، السجن اللي قانونه، السجن اللي ظروفه. فإذا علمت أن الدنيا سجن فلابد في هذا السجن أنك تقدر ظروف السجن، أنك تعيش ظروف السجن، ألا تتمرد على أحكام السجن. هي دي الدنيا كده. فلذلك اللي عايز في الدنيا لا يبتلى، لا يسلب منه شيء، لا يحرم، لا يؤذى، يبقى عايز الجنة. الدنيا دي مش جنة، الدنيا دي دنيا يا ابني، دنيا. فلذلك لابد أن يصيب الناس الضر، مؤمن وغير مؤمن، مسلم وغير مسلم، طيب وغير طيب. لذلك قلنا إن من أخطر ما يبتلى به أهل الطاعات وعلو المقام فيها أن يوجب على الله بطاعته أشياء. يعني إيه؟ يعني يقول أنا لسه مصلي داخل الجامعة أصلي، أتسرق؟ يعني أنت عشان بتصلي بتوجب على ربنا أنك ما تسرقش؟ ده أنا لسه راجع من عمرة. كسر، يعني أنت بتوجب على ربنا أدام اعتمرت له ما يكسركش. فلا توجب على الله شيئا، هو يبتلي وليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. بعض الناس، احنا قلنا امبارح قلنا في الحلقات اللي فاتت ان ربنا سبحانه وتعالى لما بنوا اسرائيل بدأ يبدو منهم لعب بالدين، ربنا هددهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ربنا رفع الجبل كده فوق دماغهم، شافوا الجبل كده فوقيهم، خذوا ما أتيناكم بقوة. فأحيانا لما واحد يبدأ يفلت من دينه، أحيانا واحد يبدأ يغلط وغلطه يوسع ويكتر، بعض الناس بقى ما بيجيش إلا بالدق على دماغه، في ناس ما بيجيش إلا بسرطان عشان يقول يا رب. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. في ناس ما بتجيش غير لما يسجن، أما السجن بدأ يصلي يفتح مصحف ويقول يا رب. في بعض الناس ما بيجيش إلا بفقر يفقره يبدأ يقول يا رب، وهكذا. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، يبدأ ينيب ويرجع. بس قليل الأصل ما فيش فايدة فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. لازم بعض الناس يفضل مكبوس على نفسه كده، ساعة ما تشيل كده من دماغه شوية يطغى، للجوا في طغيانهم يعمهون. شو كده ربنا هنا بيقول ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يبدأ يشوف نفسه، ويبدأ يرى إن له حق، ويبدأ يقول إن هو اللي عمل وهو اللي سوى وهو اللي دبر وهو اللي واللي واللي. إذا فريق منهم بربهم يشركون، يقيم من الأسباب التي دفعت عنه البلاء آلهة هي التي دفعت عنه. احنا جاهزين بآيات سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. نسمعها. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سبحان الملك. أنا بقول كده بس حبيت أسمعكم الآيات دي، وياريتنا كنا سمعناها أحلى من كده، قدر الله ما شاء فعل. الآيات دي الذي خلقني فهو يهدين، اسمع بس كده وركز، الذي خلقني فهو يهدين، يبقى خلقني ويهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنا بقول التبرؤ ده هو نوع من أنواع التوحيد، اللي هو أن تفوض أمرك إلى الله، اللي هو تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، أن ترى كل شيء منه، تبقى شايف كل شيء منه. إنك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عارف الهروي بيقول في منزلة الفرار، الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل، الفرار ممن لم يكن. عارف يوم ربنا خلقك كان في مين تاني؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يوم ربنا خلقك ما كانش في حد. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن يوم القيامة إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ربنا خلقك لم تكن أنت ولا غيرك شيئا مذكور، فيش حد، فيش حاجة، لا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحار ولا أنهار ولا محيطات ولا كواكب ولا نجوم ولا مجرات ولا عرش ولا كرسي ولا شيء. كان الله ولا شيء معه. عايزك تتصور الحالة دي،